لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. نعم. الذي يترك بعض الأوقات ويصلي البعض الآخر، مثل من تركها كلها، من تركها بعض الأوقات مثل من صلى من ترك الجميع. بعض الناس يصلي إذا حضر عنده ضيف أو صار عند الناس صلى، وإذا صلى في بيته أو إذا كان في بيته أو في مكان آخر ما صلى، هذا كذلك كافر لأنه لا يبالي بالصلاة ولا يهتم منها. أو يصلي المغرب والعشاء ولا يصلي الظهر والعصر، أو ما يصلي الفجر، أو يصلي بالجمعة فقط، كل هؤلاء من أنواع الكفرة صدق عليهم الحديث والآيات الكريمة. سؤال: نسمع عن التأمين الإسلامي ولا نعلم ما حكمه، فهلا تكرمتم ببيان الجائز منه والمحرم جزاكم الله خيرا. التأمين اسمان، اسم يسمى التأمين التجاري، يأمن على سيارته أو على إمارته أو على نفسه بأموال يدفعها للشركات في وقت لوقت كذا وكذا، وإذا خربت سيارته أصلحوها، وإذا خرب بيته احترق عمروه، وإذا مات أو قتل زوجته. هذا التأمين التجاري محرم لما فيه من الربا والغرض، وقد صدر مجلس هيئة كبار العلماء منذ سنتين أو ثلاث قرار بتحريم ذلك، وهو واضح من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. التأمين الثاني تأمين تعاوني بين المسلمين، ليس المقصود منه الربا ولا الغرض، ولكن المقصود منه التعاون، هذا يقال له التأمين التعاوني. كان يجتمع أهل قرية أو قبيلة أو أهل حي من الأحياء أو أسرة من الأسر على بذل أموال معينة، كل واحد يبذل كل شهر كذا 100 ريال 1000 ريال أو كل سنة، يقولون هذا نجمعها لمواساة الفقير منا، ومن يصاب بحدث قتل غيره يؤدم بالدية، وهكذا يشمل الفقير والمسكين والغارم اللي عليه ديون مد عنه، ومن أصابه قتل مثلا زاده أو كلاب وصار عليه في مديات يساعدونه، ليس المقصود من ذلك إلا المساعدة، فهذا ليس فيه زكاة وهذا عمل صالح، هذا يسمى التأمين التعاوني. وإذا جعلوا في يد إنسان يعمل فيه وينميه ويتجه فيه فلا بأس بجزء من ربحه، كان يقول قال لفلان أو مؤسسة معينة تعمل فيه بنصف الربح بجزء الربح بربع الربح كمضاربة فلا بأس بذلك، وهو معد للأعمال الخيرية، هذا يقال له التأمين التعاوني. أنا أحب الجهاد في سبيل الله ولكني لا أستطيع أن أجاهد بنفسي، فهل يكفي الجهاد بالمال وهل فضله مثل فضل الجهاد بالنفس؟ كل مسلم يحب الجهاد في سبيله، مو بتوحده، كل مسلم يحب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من أفضل القربات وأعظم الطاعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله نجد الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، قلنا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد في سبيل الله يكون بالمال يكون بالنفس، والجهاد بالمال أنفع وأكثر، والجهاد بالنفس أغلى وأشرف، ولهذا قدم الله الجهاد بالمال فقال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، في آيات كثيرات، وذكر النفس أولا في آية واحدة، وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجهاد بالنفس أعلى ما عند الإنسان، جهاد بنفسه ثم جهاد بالمال، لكن قدم الله المال في مواضع كثيرة لأنه أعم نفعا، وبالمال يشترى السلاح، وبالمال يشترى الطعام، وبالمال يستأجر المجاهدون والجنود، وبالمال تحصل الثغور، وبالمال يستأجر من ينفع المسلمين في حمل حاجاتهم فالمال له وجهات كثيرة. ولكن بالنسبة إلى الشخص المعين كونه يطيب بنفسه ويقدم نفسه هذا أفضل من المال. وإذا لم يستطع جاهد بالمال، غير استطاع بهما جميعا جاهد بهما جميعا. نعم. السائل أيضا يرجو من سماحتكم أن تحث المسلمين بالتبرع لإخوانهم المجاهدين في سبيل الله. لم نزل نحذر إخواننا على المساعدة للمجاهدين بالكلام وفي ندوات الجامع كل جمعة في الغالب وفي الصحف. فمساعدة إخواننا المجاهدين من أهم المهمات، ومن الجهاد بالمال. نوصي المستمعين وغيرهم ومن يبلغه هذا الكلام، نوصيهم جميعا بأن يساعدوا إخوانهم المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، وبالأخص إخواننا المجاهدون في الأفغان، فإن لهم نشاطا عظيما وجهادا كبيرا مع أحبث عدو وأكبر عدو. نوصي بمساعدتهم في سبيل الله، كما نوصي إخوان بمساعدة أيضا المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان. كل من عرف أنه جاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله فإن على المسلمين أن يساعدوه وأن يجاهدوا معه حسب الطاقة والإمكان. فاتقوا الله ما استطعتم. سابقاً الله، أيها الأخوة، يوجد صناديق يحملها بعض الحاضرين، وهي صناديق الخبز خصصت لجمع التبرعات، فلا يتبرع إلا لمن يحمل هذا الصندوق، ولا تعطوا أحداً غير الحاملين لهذا في المسجد. قد وضحت الدولة جهات سلم لها المال، وهي جهة محل المصرف الراجحي، المصرف السبيعي، والبنك الأهلي، وبنك الرياض. هذه المصارف الأربعة سلم لها المال الذي يصب به المجاهدون أقال، فإنها مأمولة على هذا المال من جهة الدولة، والمال فيها يصل إلى المجاهدين والمهاجرين ويصرف في مصالحهم. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. أسألكم الله سؤال: هل يجوز التنفل في صورة الفرض في الصلاة، كأن يصلي قبل العصر أربعا على صورة الفرض، أي بتشهدين وسلام واحد أو بتشهد واحد، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار؟ نرجو ذكر الدليل على الجواز أو المنع. المشروع للمؤمن أن يصلي ثنتين في الليل والنهار، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. متفق على صحته. وفي اللفظ الآخر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فذكر الليل والنهار جميعا. كانت عادة يصلي ثنتين عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، وهذا هو المشروع. وقد أجاز بعض أهل العلم أن يصلي أربعا جميعا في النهار، ولكن الصواب والذي دلت عليه السنة أن الصلاة مثنى مثنى في النافلة، مثنى مثنى في الليل والنهار، هذا هو المشروع. وفي الليل لا يجوز، لأن الحديث ثابتة لا مطعن فيها. صلاة الليل مثنى مثنى متفق على صحته، لكن يجوز في الليل يسجد ثلاثا بتسليم واحد وقعدة واحدة، ويجوز يسجد خمسا بقعدة واحدة وسلام واحد، لا بأس وتر. أما يصلي أربع جميع أو ست جميع أو ثمان جميع ويسلم منها، هذا لم يرد في السنة، وينبغي المؤمن أن يتقيد بالسنة ويصلي مثنى مثنى، إلا إذا أوصل بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع جميع فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أوصل بثمان بسبع إذا أوصل بسبع أو تسع جلس بالثالثة والشهادة الشهادة الأول ثم قام إلى الثالثة، ويوصل بتسع جلس بالثامنة الشهادة الأول وقام إلى التاسعة، هذا جاء في الوتر خاصة. وإن صار السبعة فخمس ولم يجلس إلا في الأخيرة فلا بأس، جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال تقول فيه السائلة: أنا طالبة من جامعة الملك سعود، أشكو إلى الله ثم إليكم ما يحصل في هذه الجامعة من الاختلاط ومن دخول أساتذة إلينا في الفصول لإلقاء المحاضرات، وبعضهم يسخر من المرأة المتحجبة، و وهو يتكلم أمامها في المحاضرة حتى صرنا نخاف على أنفسنا، وهذا أمر لا يخفى، وقد شكونا إلى المسؤولين في الجامعة ولكن دون جدوى. هذا بلغنا شكوى، بلغت هذه الشكوى وأوضحناها لخادم الحضرين الشريفين، بينا لها فيها من المضار، ونرجو أن يتم الإصلاح قريبا إن شاء الله، نرجو أن يتم الإصلاح قريبا، كما أوضحنا ذلك أيضا لمدير الجامعة. نسأل الله يوفق الجميع ويهدي الجميع، وأبشروا بالخير والفرج القريب إن شاء الله، فإن ولاة الأمر يسره كل خير ويحرصون على كل خير، نسأل الله لهم التوفيق وصلاح البطانة. أفادكم الله. سؤال: نصح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، ولكن نلاحظ أن الكثيرين من الفتيات يرفضن الزواج المبكر بحجج واهية، فما هو توجيه سماحتكم في هذا الشأن، وما هو حكم الامتناع؟ ننصح الجميع من الذكور والإناث، الشباب والفتيات، بالمبادرة إلى الزواج وترك التعللات التي لا وجه لها، لا بالدراسة ولا بالوظيفة ولا بغير ذلك. ننصح الجميع أن يبادروا للزواج، وأن يخففوا في المهور، وأن يدعوا التكلفات والولائم حتى يتيسر الزواج. ومن العقبات المبالغة في المهور، ومن العقبات المبالغة في الولائم، ومن العقبات زعمها أنها تريد التأخر حتى تنتهي من الدراسة، وهكذا الشباب يقول أنا أصبر حتى أنتهي من الجامعة، ثم إذا جاءت إنسان الجامعة قال أتوظف، ثم سوف أسعى في إيجاد فلة أو إيجاد فقة، وهكذا تمر الأيام والليالي في تعللات. كل هذا لا ينبغي ولا يجوز مع القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع أن يكون ذا فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجاء. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قال الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام اللي ما عندهم أزواج من الرجال والنساء. فالزواج واجب، ولا يجوز التأخير لمجرد التعللات بأنه يشتري فلة أو يعم فلة أو حتى ينهي الدراسة أو حتى تنهي الدراسة هي. إذا كان قادر على الزواج فليبادر، وعلى الفتاة أن توافق، وعلى أهلها أن يوافقوا، ولا يجوز لهم التأخر مع القدرة على إنجاز الزواج، حرصا على حفة الفروج وغض الأبصار، فإن الخطر عظيم، والزمان زمان مخيف، والفساد كبير، والاختلاط كبير، والشر متنوع. فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر، بل ينبغي أن يحرص على حفظ دينه وحفظ سمعته وحفظ جوارحه وغض بصره وإحصان فرده بالزواج. ولا أقول بالزواج واحدة، حتى ولو باثنين ولو بثلاث ولو بأربع ولو مرة لبعض النساء، عليه يتزوج واحد على عفة فرده. إذا نكبت واحد يأخذ اثنتين، إذا نكبت اثنتين يأخذ ثلاث، إذا نكبت ثلاث الأربع. ولا ينبغي لها أن تأذى ذلك، ولا ينبغي لها أن تزعل من ذلك، ولا ينبغي لها أن تغتر بما قد يلاح في بعض الإذاعات أو بعض التلفاز أو بعض الصحف من إنكار التعدد. كل هذا باطل، كله مخالف لشريعة الله. الله أمر بالتعدد وأباح، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ربع زوج خير من العدم، نصف زوج خير من العدم، ثلث زوج خير من العدم، خير من أن تبقى وحيدة. فالواجب خوف الله ومراقبة الله والتحمل والتصبر وعدم التساهل في هذه الأمور. يجب بدار الزواج، ويجب الحرص على العفة، وإذا اكتفى بواحدة ورأى أنها تكفي فلا بأس. وإذا كان عنده قوة لحاجة النساء ولا تعفه الواحدة، وربما أفضى به هذا إلى الزنا، فليبادر إلى الثانية والثالثة لعلها تعفه. والمرأة الواحدة يعتريها ما يعتري النساء من الحيض والنفاس والأمراض، ولكن عنده ثانية استمتع بها وعفته، ولكن عنده ثالثة كذلك. الواجب عليها أن تعترف بهذا، وأن تقر بهذا، وأن تعذره في هذا الأمر إذا عدل فيها واتقى الله فيها وأدى حقها. والواجب عليه العدل وتقوى الله في ذلك. المقصود من هذا كله الحث على الزواج، الحث على الزواج وعدم التعلل لا من الفتاة ولا من الشباب. الواجب التسهيل في النفور والولائم وعدم التكلف وعدم التعلل بالتأخير إلى بعد الدراسة أو إلى بعد كذا أو كذا، لا. الإنسان من حين يبلغ الحلم هو بحاجة إلى الزواج، بحاجة إلى الزواج، بحاجة إلى عفة فرجه، إلى نظر بصره، إلى البعد عن أسباب الفساد. الله يهدي الجميع إن شاء الله، يهدي الجميع. نعم. أسألكم الله يا شيخ، بلغني أن بعض النساء تفضل أن يعاشر زوجها نساء بالحرام على أن يعذب. هذا كله من الجهل، من الجهل العظيم. هنا يتخذ صواحبات وصديقات قبيلات بالحرام، هذا فساد عظيم عليها وعليه والعياذ بالله. وقد يعطلها بالكلية، يستغني بالزانيات عنها، نسأل الله السلامة. هذا من جهلها وضلالها وضعف إيمانها، نسأل الله العافية. نعم. أسألكم الله سؤال: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بجهود كبيرة، ولكن الميدان أكبر من إمكانياتها، وتلاقي مشقة شديدة من أصحاب المنكرات، مما أدى إلى انتشار المعاكسات الواضحة والتبرج في بعض الأسواق، إلى حد إيقاف السيارات التي فيها نساء مع سائق وتقبيلهن ونحو ذلك، مما لا يطاق ولا يحتمل. فما الحيلة يا سماحة الشيخ في كبح جماح الفساد؟ هذا مما بذلت هذه الأيام، درسناها هذه الأيام ونظرنا فيه نحن والهيئة وتباحثنا فيه، ورفع الأمر إلى ولي الأمر لتكثير أعضاء الهيئة والحرص على اختيار الناس الطيبين والأفشاء حتى يكون عدد الهيئة كافيا إن شاء الله لإنكار المنكرات والقضاء على الفساد، مع قيام الدولة بما يلزمها في ذلك. نسأل الله يوفق الجميع. سؤال يقول فيه: أخبرك بأني أحبك في الله، جعلنا الله من المتحابين فيه، آمين. وبعد، أعرض عليك سؤالي هذا، وهو أنه لدي تلفزيون من قديم، واتضح لي أن مضرته أكثر من نفعه، وبحمد الله أخفيته، ولكن سؤالي: هل يجوز لي بيعه والاستفادة من ثمنه أم لا؟ وفقكم الله وسدد خطاكم. أما أولا فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا، والتحاب في الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتداولين في والمتجالسين في، يقول الرب عز وجل. ويقول سبحانه يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرق عليه لعم الرجال والنساء جميعا. وأما ما يسر الله لك من ترك التلفاز وحذر لشره فقد أصبت والحمد لله. فالتلفاز هي قاط ينبغي التحرز منه، ومن رزقه الله السلامة منه هذا أفضل وأحمد. ومن لم يتيسر له ذلك وحيل بينه وبين ذلك فليحذر ما يضر من مشاهدة المسلسلات الضارة أو ما فيه التبرج أو صناع الأغاني والملاهي، فليقفله عن ذلك ولا يفتح ولا يشاهد إلا على ما أباح الله له فقط، وليحذر ما حرم الله. فإن سلمه الله من ذلك وأبعده عنه واستراح منه سلم من الشري ووسائله. وإذا بعته فلا حرج، قد يشتريه من يتقي الله فيه ومن لا يرى إلا الخير ولا يسمع إلا الخير، وإذا تلفته فلا بأس، فالأمر في هذا واسع. إن تلفته احتياطا لئلا يشتريه من يعمل فيه فلا بأس، وإن بعته لأنك لو أتلفته ما يؤثر في الناس شيئا موجود. فإذا بعته وانتبهت بثمنه فيما يعينك على الخير، ولعل الله يجعله في يد من يستفيد منه ولا يضره. نسأل الله الجميع في ذلك. نعم. إذا فعل أي فساد فيه نسأل الله أن يسأله من لا يفسد فيه، من ينتفع به ولا يفسد. نعم لآلة لا شر لكن حبين. نعم. سؤال يقول السائل: أنا شاب مسلم والحمد لله، ولكن لي أب لا يصلي، هل أنقط معه في المنزل أم أهجره وأتركه أفي دوني مأجورين، مع العلم أني طالب أدرس في الثانوية ولا أملك مالا ولا دينارا؟ المشروع لك أن تبقى مع والدك وأن تنصحه كثيرا وتعتني به كثيرا وتحسن إليه، ولعل الله يأتيه بأسبابه. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فأمر بأن صاحب الوالدين كافرين معروف وهما كافران، عليك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وتنصحه كثيرا وتعينه في الخير ولا تعينه في الشر، ولا تقاطعه ولا تخرج من عنده، بل عليك أن تنصحه كثيرا وتعينه في الخير وتصبر على الأذى حتى يفرج الله عز وجل، لأن الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم في علاج، بعض الصحابة لهم آباء وأمهات تأخر إسلامهم لم يزال في علاج معهم حتى هداهم الله، كأبي هريرة مع أمه، زاد أبي وقاص مع أمه حتى هداهم الله على يديهما. سؤال: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة ومن خلفه جماعة، ماذا يفعل آنذاك؟ إذا أحدث ينفصل ويقدم واحدا منهم يصل بالناس، كمل بالناس، يتكلم يقول تقدم يا فلان، يختار من وراءه من انسب يقول تقدم وكمل بالناس، كمل صلاه الناس. هذا في الصواب، يبني على المرأة هو الصواب والارجح من قوله العلماء. ولو كان دخلها على غير وضوء ثم تنبه استخلف ليكمل بهم، وان استأنف بهم الجديد وصلى بهم من اولها فلا باس، لكن افضل والارجح أنه يبني على المضى. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه ويصلي بالناس استهلك عبد الرحمن بن عوف فقدمه يكمل بالناس صلاة الفجر ولم يقطع. نعم. هذا بين حالة له حالتان، إحداهما أي يحس بالأمر ويعجز عن الصبر لأنه يشغله فيقدمه قبل أن يعني، وإن أحدث سبقه الحدث غلبه الحدث وخرج قدمه بعد ذلك، كله واحد لا حرج. سؤال: ما حكم مصافحة المرأة للرجل مثلا ابن العم أو العم البعيد؟ وهل المرأة إذا وضعت على يدها العباءة وسلمت على ابن العم يجوز أم لا؟ وماذا يفعل الرجل إذا وجد إحراجا في هذه المسألة؟ لا يصافح النساء، لا تمس يده يدها ولا من دون ثوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت يده لما مدت امرأة يدها إليه قال: إني لا أصافح النساء، عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فإذا كانت أجنبية بنت عمه بنت خاله أو غيرهما لا يصافحهن، أما محارم كبنته وأخته وعمته لا بأس، وأما أجنبيات لا، زوجة أخيه الأخت زوجته لا يصافحهن. يقول سامحيني ما يصلح، يقول يا بنت الحلال اعذريني ما تصلح، لا يستحي، لا، إن الله لا يستحي الحق، يكفي السلام من المصافحة، كيف حالك كيف أولادك كيف والدك كيف أمك وما أشبهه، السلام يكفي، كلام يكفي. وهي تقول لك إلى مسجد تقول لها سامحي المصافحة منهي عنها مع الرجل، فاعذرني يا أخي، يكفي الكلام عن المصافحة. هي تعتذر وهو يعتذر، ولو كانت أم 100 سنة، ولو كانت أم 100 سنة كبيرة ولا صغيرة، أم 100 سنة كبيرة، كل ساقطة لا لاقطة. نعم. ألم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصافح النساء؟ نعم، ليس بذلك، لم يثبت عن الرسول ولا عن أصحاب المصافحة. سلامكم الله. سؤال، لما سعى كم نصلي وبعد الأشياء بعد الصلاة؟ وفق الله جل. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع عرض الأسئلة على سماحة الشيخ. سؤال، لا يخفى على سماحتكم ما للأشرطة الإسلامية من الفائدة، فما دور إدارات الإفتاء والدعوة في نشرها؟ نتمنى. والصلاة والسلام على رسول الله. لا ريب أن الأشرطة لها دور كبير في التوجيه والإصلاح ونشر العلم، والرياسة تقوم بنصيب من ذلك، نسأل الله أن يعينها على ما هو أكمل وأفضل في محل القبر الأساسي وفي المكاتب وفي قريب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، وهكذا في الخارج نسأل الله أن ينفع بالأسباب ويعينها على ما هو أكمل. سؤال، أنا شاب ولله الحمد قد وفقت لمعرفة طريق الخير، ولكن يحصل مني تضييع أوقاتي عند الكرة، وذلك لحبي مشاهدة هذه المباريات حتى لا تكاد تذهب مباراة إلا وأحب أن أراها، فأرجو يا فضيلة الشيخ بيان حكم ذلك وتوجيهي لما فيه الخير. أنصحك أن تشتغل بما هو أنفع لك من دراسة ومذاكرة وصحبة الأخيار وحضور حلقات العلم والعمل فيما ينفعك في أمر دينك ودنياك. أما حضور المباراة فقد يضرك ولا ينفعك، فإن كانت تلك المباراة تشغلك عن صلاة الجماعة صارت محرمة، صار حضورك محرما إذا شغلت عن صلاة الجماعة وقتها مع إخوانك المسلمين، وهكذا إذا كانت تفضي إلى بدعة أو إلى أنواع أخرى من الإكبار حرمت عليك. أما نفس المباراة فقط إذا كان لا تمنع واجبا ولا يبحث في محرم بل في أوقات خاصة مع تسع أوقات ما كانوا في أصلها شيء، لكن الناس وسعوا فيها حتى أودت بهم إلى ما لا ينبغي. المقصود أن هذه المباراة إذا كانت تشغل على صلاة الجماعة أو كانت يحصل فيها ظهور الأوراق حرمت، لأنها مفضية إلى شر وإلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. يجب من هؤلاء الذين يتبارون يضيعون الصلاة ولا يبالون بها، لا اللاعبون ولا الحاضرون، ولهذا صارت من أنواع المنكرات بهذا الشكل، لأنها وسيلة إلى إضاعة الصلاة. أما لو حافظوا عليها وأدوها وسعوا لأجاهدوا أنفسهم في ذلك فإنها لمجرد نفسها ليس المحرم. نعم. وكيف تكون الدعوة مع المباراة واللائق؟ إذا كان إذا ظهروا في محل خاص ولعبوا الدور هذه من غير أن تتخلفوا عن واجب ولا أن تقع في المحرم فلا نعلم مانعا من ذلك. نعم. وكان بعض الطلاب في الجامعة يقول في الجامعة له محل خاص وتعاطف فيه الكرة في وقت خاص لا يشغله عن واجب ولا يبعه المحرم ولا يمنعه من ذلك. والله المستعان. بعض الناس يستخدمون الكرة والأنشي وأشرطة شريعة الشرطة الصوفية وشركوا هذه النجاسة كيف لو سمعتم بأنه كان فيه اتجاه القرآن، ويقول فقال صلى الله عليه وسلم سيخرج رجل بصوت ويأتي آخر التصريف والسيارات ويستخدمون الشيطان بتاع الله عز وجل ويستخدمون الشيطان على الله. الحافظ إذا كانت تخفي إلى كرة لا تزول، هذا قاعدة الوسائل لها حكم الغاية. فإذا كان مع جماعة الطيبين الناصين يخرجون في محلات مناسبة للمناظرة والعلم والفائدة وربما لا يعرف الفرع بينهم للنشاط والقوة والمشابقة فلا يضر هذا في الجملة. كله النصارى لا يسأل عن الله أن يفعلها، يسمونها الطابة، لو يسمونها الطابة وطوبة يحملها الزول ولا تشغلهم عن واجب. لكن لما كانت الآن تطورت وصارت تشغل عن الصلوات مطعم المحرمات حرمت والحكم يضر مع علته، الحكم يضر مع علته، متى وجدت علة التحريم حرمت ومتى سلمت من أسباب التحريم لم تحرم. والمشاهد كذلك مثل حكمه المشاهد إذا كان يضيع الصلاة وأن يضع عورات حرم معه، وإن كان لا يرى ما حول الفرائض وحول الفرائض ويضيع الصلاة في مدينة وقتها لم تحرم معه. نرجو من الإخوان أن يكتبوا أسئلتهم في أوراق حتى يتم عرضها بانتظام. يوجد مشاهدة ما تفائدة بالنسبة للمشاهدة، كيف يضيع وقته في مشاهدة المباراة؟ مثل ما أقول لك، إذا كان في وقت ليس في وسيلة إلى إسقاط واجب من الصلاة ولا غير محرم في وقت معين ليس فيها مثل الضحى مثل بعد العشاء إذا كان مصلحة كبيرة فلا بأس، مثل بين الطلبة الخاصين والناس الطيبين ما يقع بالتحريم عموما. المحرم ما حرمه الله ورسوله والمباح ما اباحه الله ورسوله، وانه ولكن هذه لها اسباب ولها وسائل، فاذا صار تجر الى المحرم حرمك في اي مكان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.